إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سيكون تحت عنوان: هل تحب سماع الأغاني؟ فإني إن نسيت ما حييت فلن أنسى هذين المشهدين. المشهد الأول: قد حدث ذات يوم أن مررت بجوار حديقة فإذا بشاب يضرب الأرض بقدميه ويصفق بيديه ويترنح يمينا وشمالا على صوت أحد المغنيين في جهاز التسجيل أو في الـMP3 أو على الموبايل، والشباب كانوا حوله يصفقون حول هذا الشاب، فعلمت أنه يتراقص مبتهجا مع نغمات أحدث أغنية شبابية يسمعها. هذا بالنسبة للمشهد الأول. أما المشهد الثاني ففي إحدى المحلات جلس شاب يبيع، يقوم بعملية البيع، وقد أصغى بأذنيه إلى جهاز تسجيل يصدر منه صوت أحد المقرئين بالقرآن الكريم، وسرعان ما انتهى الشيخ من قراءته وبدأ في الدعاء للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهنا رفع الشاب يديه قائلا: آمين آمين، والدموع تتساقط من عينيه. فسألت نفسي: لو جاء ملك الموت إلى الأول والثاني فكيف يا ترى تكون الخاتمة؟ من الذي يفرح ومن الذي يحزن؟ من الذي يضحك ومن الذي يبكي؟ وإن أنسى فلن أنسى ما سمعت من أحد الفضلاء وهو يقص أنه رأى في أسبوع واحد حادثين غريبين وقعا أمام عينيه. أما الحادث الأول: سيارة مقلوبة وصوت التسجيل تنساب منه نغمات الغناء، وأحد الشباب وهو سائقها تصدر منه ترانيم الغناء، وهو بين الحياة والموت. أسرع بمحاولة إخراجه وألح عليه أن يردد الشهادة، وهو لا يتوقف عن التغني حتى فاضت روحه ولم يقل لا إله إلا الله. وأما الحادث الثاني فسيارة مهشمة تماما حتى يكاد المرء يتيقن بموت جميع ركابها، ولكن من رحمة الله تعالى أنه لم يكن بها إلا السائق وحده. أخرج السائق من حطام السيارة وهو يردد إحدى الآيات القرآنية، فلما هدأ لقنوه شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فظل يرددها حتى خرجت روحه. قارن بين المشهدين، فمع أي الاثنين تحب أن تكون الخاتمة؟ اختر لنفسك. ولذلك فإني أقول هذه الكلمات رجاء أن يصلح الله عز وجل حالك وتتوب إلى مولاك، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أول ما نريد أن نقوله: أين أنت من هذه اللذة؟ لا ريب أن قراءة القرآن قرة عيون الموحدين، ولذة أرواح المسلمين، وبستان المؤمنين، ومحل الصادقين. فما أحوجك إلى التقرب إلى الله بكلامه رب العالمين، وما أروع أن نتسابق إلى لذة ذكره الملك العظيم الحكيم، والأنس بتسبيحه، والشوق إلى لقائه. قيل لبعض السلف الصالح: ماذا تشتهي من الدنيا؟ قال: أشتهي بيتا خاليا من الناس، ومصحفا بخط جيد حتى يتيسر له قراءته ولا يشغله أحد عن التفرغ لربه. وقال بعضهم، اسمع، قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره وبطاعته. وقال ابن أدهم: إننا في لذة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لحاربونا بالسيوف، فيا عجبا لنا نعرفه ثم لا نتلذذ بذكره. يا عجبا لنا نعرف الله ثم لا نتلذذ بذكره. قال سعيد ابن عبد العزيز لعمير بن هانئ، قال: كم تسبح، أي تسبح الله، كم تسبح في اليوم الواحد؟ كم تسبح في اليوم الواحد؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. فيا حسرتنا على ما فاتنا من لذة ذكره والبعد عن قراءة كلامه. وفي الأثر: ابن آدم، خلقتك لنفسي، وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ابن آدم، خلقتك لنفسي، وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. الله عز وجل قال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، ولا إلا ليسمعون الأغاني ويغنون، ولا إلا ليعبدون. فلا تنشغل بما خلقه الله لك عما خلقت أنت له، وهي عبادة الله جل في علاه. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فمن لم يذق لذة كلام الله والأنس بذكره فقد حبس نفسه في سجن هواه، فهو ضيق الصدر. الإنسان الذي يبتعد عن ذكر الرحيم الرحمن وينشغل بسماع الأغاني والموسيقى وكلام الشيطان دوما وأبدا يشعر في صدره بضيق وبهموم وبغم وبنكد وبحسرة وبألم وبوحشة. قال الله عز وجل حكاية عن بعض الذين يبتعدون عن ذكر الله جل في علاه وعن طاعة مولاه، قال عنهم الله في سورة طه على ما أذكر أنه يأتي يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. ده في الآخر. طب في الدنيا؟ فإن له فيها معيشة ضنقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيش حياة ضنك، تلاقيه دايما جاي يشتكي ويقول لك: أنا حاسس بضيق في صدري، حاسس بخنقة، حاسس بهم جوايا. فبيخدعه الشيطان ويقول له: طب اسمع أغاني، وفعلا لما يسمع أغنية وموسيقى بينشغل بيها، لكن بعد ما تنتهي بيبدأ يرجع تاني للألم اللي كان بيشعره من قبل، بل وبيزيد. اسمع تاني كما جاء في الأثر: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك من لم يذق لذة كلام الله والأنس بذكره فقد حبس نفسه في سجن هواه، فهو ضيق الصدر يعاني الهموم والغموم، ولا يرى إلا الأحزان، ولا يخرج من أنفاسه إلا الحسرات. فهلا أسرعت أخي الحبيب وأختي الفاضلة إلى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيقول: يا رب اجعلني من التوابين، وانت مش عايز تتوب من الأغاني والموسيقى؟ ولما كانت الصلاة مشتملة على قراءة القرآن الذي هو كلام الله وذكر الرحمن، قال عنها صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. لكن هؤلاء المساكين جعلت قرة أعينهم في الغناء، وهذا كذب وخداع من الشيطان والله. فأقول أخي المسلم، قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقرة عينك أنت في أي شيء؟ تهدأ نفسك ويستريح بالك على أي شيء؟ تكثر وتردد أي شيء؟ فصاحب لذة القرآن الذي يتذوق هذه اللذة ويشرب منه شرب الشراب الطهور الطيب النظيف في أنظف إناء وأطيبه. لذلك عليك بالقرآن فإنه أطهر الكلام. فالآنية، الأواني، الإناء، الآنية ثلاثة: إناء نظيف، صح كده؟ إناء طعام، يعني إناء يوضع فيه الطعام، أي إناء لا يخرج عن ثلاثة آنية: إناء نظيف، وإناء نجس، وإناء مختلط. ده بالنسبة للآنية. والشرابات، الشراب ثلاثة: طاهر، ونجس، وممزوج بغيره. والقلوب كذلك ثلاثة: قلب صحيح سليم، فشرابه الشراب الطهور في الإناء النظيف، وقلب سقيم مريض فشرابه الشراب النجس في الإناء القذر، وقلب فيه مزيج من الطهارة والنجاسة فأي القلوب قلبك؟ وأي الشرابات شرابك؟ وأي الآنية تشرب فيه؟ اللي بيحب يسمع القرآن ده دليل على ان قلبه نظيف، ده دليل على ان هو زي الأمثلة اللي ذكرناها بيشرب في إناء نظيف ماء طاهر بقلب طاهر، والعكس بالعكس. هل تحب سماع الغناء؟ هل انت من المغرمين بسماع الغناء؟ كتير من الناس يبدأ يسأل عن حكم الغناء، فإلى السائلين عن حكم الغناء وإلى من يريد علما نافعا وقلبا خاشعا، فإن الحق تبارك وتعالى يقول في سورة لقمان في الآية السادسة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تفسير الآية، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره إنه الغناء. خلي بالك، ده كلام ابن مسعود مش كلامي، ابن مسعود صاحب الرسول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود، أو فليقرأه على قراءة ابن أم عبد بقراءة عبد الله بن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء لعبد الله بن مسعود وقال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك نزل؟ قال: نعم، اقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. يعني النبي كان بيحب يسمع القرآن من مين؟ من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يفسر الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقول في تفسير هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. طب أنا حسأل سؤال بعيد بقى عن تفسير عبد الله بن مسعود، بالعقل كده، هو مش الناس دلوقتي بتروح تشتري شرايط الأغاني؟ مش بيروح يشتري اسطوانات الأغاني؟ صح كده؟ طب الآية بتقول إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. صدق الله العظيم، شفت المعجزة؟ وقال جل شأنه متوعدا الشيطان، قال الله للشيطان الرجيم، قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الكلام ده في سورة الإسراء الآية 64. قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية في قول الله للشيطان، أن الشيطان بالنسبة للإنسان في تعامله مع الإنسان قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. يبقى الغناء والمزامير دي إيه؟ من فعل الشيطان، استفزاز من الشيطان. الشيطان يستفزك، الشيطان يقوم باستفزازك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. خلي بالك، شوف ربنا قال في الآية: من استطعت، اللي انت يا شيطان تستطيع وتقدر عليه. ده دليل على ان مش كل عباد الله يقدر عليهم الشيطان. يبقى مين اللي قدر على الشيطان؟ الضعيف، الضعيف. فانا بقول لك يا اللي بتسمع اغاني، ليه ما تكونش قوي؟ فكيف تستجيز لنفسك وترضى لنفسك سماع لهو الحديث؟ وكيف تتلذذ بصوت من أصوات الشيطان الرجيم؟ طب بالله عليك، والكلام ده أنا بقوله لكل رجل وامرأة، بالله عليك وبالله عليك، لما بنيجي نقرأ القرآن أول كلمة قبل ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منين بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت بتطيع الشيطان؟ هل تحب الصوت الأحمق؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. واحد يبقى عنده فرح ولا مناسبة تلاقيه يعمل إيه؟ المزمار عند هذه النعمة، دي جي موسيقى، صح؟ يبقى مزمار عند ايه؟ عند نعمة. ربنا انعم عليه بنعمة ان هو تزوج وغيره لم يستطع الزواج، ربنا انعم عليه بنعمة ان هو سيكون اسرة ويعصم نفسه وان هو يحصن فرجه وان هو يرزق بعد ذلك بالاولاد ويكون اسرة ويكون بيت، ربنا اداله النعمة دي وغيره لسه لم يحصل عليها وغيره محروم منها، وهو بيشكر ربنا على النعمة دي بايه؟ بمزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. المرأة اللي بتولول وتعدد وتشق الجيوب وتلطم الخدود وهكذا، الرنة الصرخة قال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي، وقال حسن صحيح، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه الكبرى، والحديث له شواهد أخرى. فالمقصود انظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صلى الله عليه وسلم صوت الغناء أنه صوتا أحمق، ولم يقتصر حتى وصفه أنه صوت فاجر. فكيف يستجيز مسلم ويرضى لنفسه إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه صوتا أحمق فاجرا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو والنياحة التي لعن فاعلها؟ كيف؟ طب أنا بستحلفك بالله، أنت بتحب الرسول؟ لو قلت لي بحبه هقول لك قول الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فازاي تقول أنا بحب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الغناء وعن الموسيقى صوتين أحمقين فاجرين، وترضى لنفسك شيء النبي بيبغضه وتدعي ان انت بتحب النبي؟ فأخرج عليه الصلاة والسلام النهي عنهما مخرجا واحدا، يعني نهى عن رنة في حالة المصيبة، ونهى عن مزمار في حالة النعمة، فربط بين الأمرين ووصفهما بالحمق والفجور الأثنين وصفا واحدا. سؤال: هل الغناء من اللهو المباح؟ روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته أهله. يعني وقتك كله الأصل في أنه يكون للعبادة والعمل، لكن بيبقى عندك أوقات فراغ، أوقات اللهو دي بقى بتبقى لهو مباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، باستثناء ثلاث أشياء: تأديبه فرسه. أما يكون عندك فرس، قياسا عليها بقى في عصرنا الحالي سيارة، موتوسيكل، فيسبا، دراجة، خلاص وسيلة مواصلات، يعني ليه ده مش من اللهو اللي هو حرام إنما من اللهو المباح؟ لأن لما أنت تتدرب على الفرس تستطيع أن أنت تجاهد في سبيل الله به، أو يوصلك من مكان لمكان آخر ويريحك من مشقة وعناء الانتقال. كذلك السيارة، فأنت لما تقعد تغسل السيارة بتاعتك، ولما تقعد توضبها وتهتم بيها وتعمل لها صيانة وتغير لها زيت وتغير لها بنزين وغيره وغيره، ده إيه؟ ده من اللهو المباح. النوع الثاني من اللهو المباح رميه بقوسه، انك انت تتعلم مثلا النشان، تتعلم الصيد، تتعلم المبارزة، تتعلم رياضة مثلا زي الكاراتيه او الكونغفو. انتوا عارفين طبعا ان انا مدرب كاراتيه وكونغفو، ولا مش عارفين الموضوع ده؟ او في بينكم بعضكم يعرف انت فاهم قصدي ايه. فانا عايز اقول لك ايه، اما تلعب رياضة زي كده، يعني كونغفو، كاراتيه، كرة قدم يا سيدي، بس طبعا باستثناء ان انت ما تظهرش ايه، ما تظهرش الفخدين، لان الفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان ما تنهكش الرياضة عن وقت صلاة او عبادة او عن واجب عليك اصلا. انا بتكلم في حالة اللهو المباح في اوقات الفراغ. فانا اقصد اقول لك ليه، ما احنا عندنا حكمة بتقول العقل السليم في الجسم السليم. فانت لما تلعب رياضة بتقوي بدنك علشان ينفعك بعد كده في عملك وتحصيل الرزق، وان ده يكون سبب في عدم، او باذن الله يعني ومن رحمة الله يكون سبب في عدم دخول الامراض لجسمك بسهولة، صح ولا لا؟ والوقاية خير من العلاج. لذلك كان من الأمر المباح ثانيا رميه بقوسه. وعشان لما يتم مثلا محاربة، يعني إن شاء الله ربنا ييسر كده بإذن الله ويجمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة، وطبعا الأصل الجمع للمسلمين أن يكون المسلمون جميعا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، الكل في الأصل لا يجتمع على كلمة واحدة قبل توحيد الكلم. بمعنى إيه؟ يعني إن إحنا لابد أن نجتمع أولا على توحيد الكلم اللي هي إيه بقى؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس بحقها، لأن في كتير من الناس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يفهم معناها ولا يعمل بمقتضاها. فالمقصود يبقى كلنا بنجتمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة، فلا طاعة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد من البشر المعصوم، لا أئمة ولا شيخ ولا فلان. فالمقصود ساعتها بقى فعلا تبقى كلمتنا إيه؟ واحدة، وكده يبقى كلنا اجتمعنا على توحيد الكلم. فالمقصود في هذه الحالة إذا اجتمعنا على نصرة ديننا رغم اختلاف أجناسنا وبلداننا، سنجتمع لمحاربة عدونا زي اليهود مثلا. فهمني؟ في الحالة دي أنت تعلمت رميه بقوسه، يبقى قدرت أن أنت تجاهد في سبيل الله. الثالثة ملاعبته أهله، يعني أنت عندك وقت فراغ اقعد العب مع زوجتك، العب مع ابنك، العب مع بنتك، وهكذا. ملاعبته أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، يضعهما على ظهره ويسير بهما صلى الله عليه وسلم ويقول نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وسلم. وكان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، سابقها مرة فسبقته. ليه؟ لأنها كانت أصغر منه سنا رضي الله عنها وارضاها، وكانت لم تحمل اللحم، لكن لما كبرت سبقها مرة تانية فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك، واحدة بواحدة خلصين تعادل. يعني المقصود أقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب إيه؟ أحفاده، كان بيلعب إيه؟ زوجاته. يبقى ده اللهو الإيه؟ المباح. يبقى اللهو المباح كم نوع؟ ثلاثة: تأديبه فرسه، رميه بقوسه، ملاعبته أهله. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. ده بالنسبة لعقبة بن عامر في هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جابر ابن عمير رضي الله عنه فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، زي مثلا إيه؟ زي بعض مثلا لعيب الكورة لما بيجي يلعب كورة بيشوط الكورة بيركلها بقدمه بحيث انها توصل بين الايه؟ العارضين اللي انت بتسميها العارضة، عشان توصل للهدف للجول يعني. فالمسألة دي يعني مثلا تدريب عن طريق الفرس، تدريب عن طريق سيارة، تدريب عن طريق سلاح، كل ده في النهاية ايه؟ هو لهو ولكنه مباح، وفي النهاية بيعود عليك انت بمصلحة، انك انت تعلمت ازاي مبارزة العدو او قتاله او رياضة معينة تفيدك في بدنك او هكذا. مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته اهله وتعلمه السباحة. وتعلمه ايه؟ السباحة. وهذا حديث صحيح. طب انا اتعلم السباحة ليه؟ نفترض ان انت جيت تغزو عدو لك بينك وبينه بحر او نهر، تستطيع السباحة. نفترض ان انت، وعلى فكرة السباحة بتربي في البدن قوة وعضلات وبتربي فيه صحة ونشاط وبتجري الدورة الدموية في الجسم. فالمقصود يبقى تلاحظ ان كل هذه الأشياء التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية بتعود بفايدة عليك وعلى المجتمع. فالمشي بين الغرضين كما بينا، فالغرض هو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه، والمراد تعلم الرماية، مقصودها ان هي تعلم الايه؟ الرماية. يعني مثلا زي ما بيكون مثلا في مجموعة دوائر وانت تصيب الدائرة اللي في المنتصف يبقى انت اصبت هدف بدرجة اعلى، اصبت الدائرة اللي بعدها يبقى الدرجة اقل، وهكذا كلما اصبت الهدف تحديدا كلما حصلت على درجة ايه؟ اعلى. ده هيفيدك في ايه؟ ان مثلا لو فتح باب الجهاد في سبيل الله انت مستعد؟ فاهمني؟ هنرد على كل هذه الاستفسارات حاضر دلوقتي. سواء بقى المفتي بيبيح الغناء ما يبيحش الغناء، احنا لينا دلوقتي هنرجع، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، بص ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الله عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى مين بقى؟ الى المفتي؟ ما قالش المفتي، الى الله والرسول. خلصت. يبقى لما نكون في امر مختلفين فيه نرجع لمين؟ للقرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى ربنا قال ايه والرسول قال ايه. اذا كان فلان من الناس بيقول بنفس كلام الله وكلام الرسول، على عيني وراسي، ما بيقولش نفس كلام الرسول. فاحد الصحابة كان يقول: اذا رأيتم كلامي، ده صحابي اللي بيقول كده، اذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه. وده صحابي، يعني معناها إياك أن تقبل شيء يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الغناء ينبت النفاق في القلب. من أدل شيء على فقه الصحابة رضي الله عنهم في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وهم أطباء القلوب حقا، كلام ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء. يا ترى ماذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء؟ قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. زي ما النبات بينمو عن طريق الماء، كذلك النفاق بينبت في القلب عن طريق الغناء. وهذا خبر صحيح. وسأل عبيد الله بن عمر التابعي القاسم ابن محمد فقال: ما تقول في الغناء؟ بيسأله ما تقول في الغناء؟ فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. فقلت: أحرام هو؟ فقال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟ بالله عليكم، أنا عاوز كل رجل وامرأة يركز معايا ويجاوبني على السؤال ده ويكون صادق مع نفسه. عبد الله ابن عمر سأل القاسم ابن محمد فقال: ما تقول في الغناء؟ فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال: أحرام هو؟ فقال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء، في الحق أم في الباطل؟ قال: في الباطل. قال: أرأيت الباطل أين هو، في الجنة أم في النار؟ فقال: في النار. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. ببساطة لما بنقول إياك والغناء لماذا؟ قال يزيد ابن الوليد: يا بني أمية، إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. صح؟ أنا عايزك كده اللي بيسمع أغاني ده يركز مع الأغاني ويركز مع كلمات الأغاني. وإحنا على فكرة أنا مش هكتفي بالدرس ده، إحنا لنا درس تاني إن شاء الله في الأسبوع القادم في معادنا، عشان نتكلم بقى عن كلمات الأغاني، نجيب بقى كده الأغاني أغنية أغنية ونمسك كلماتها ونحللها في ميزان الشريعة الإسلامية ونشوف. يعني مثلا على سبيل المثال أديك بس إيه مقتطفة كده يعني ها جزء أقول لك. عارفين طبعا فيلم الشموع السوداء اللي كان فيه نجاة، معرفش الممثل بان كان اسمه صالح سليم. المهم لما طلعت غنت الأغنية اللي هي إيه بقى القصيدة، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، مش دي القصيدة الأغنية اللي بتغنيها؟ طب سؤال، يعني هي بتقول أنا شفت أن أنت كنت ذنب ليا سألت ربنا أنه يغفره ربنا ما غفروش، أنت غفرتي. لما نيجي بقى نرجع للقرآن، بص بقى نمزن بقى نمزن الكلام ده على القرآن، تلاقي القرآن ربنا بيقول إيه بقى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ركز بقى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى مين اللي بيغفر الذنوب؟ الله. هي قالت في الأغنية، شفت خطورة الكلمات؟ بلاش على إيه أغنية عبد الحليم المشهورة بتاع قارئة الفنجان تقريبا، ولا مش عارف اللي هي القصيدة اللي بتاعت نزار قباني الشعر النصراني، اللي هو لما بيقول إيه، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، يخرب بيتك البعيد، قدر أحمق الخطى. إيه هو القدر؟ القدر هو قدرة الله. يعني أنت شتمت مين؟ هتقول لي يا عم الشيخ أنا ماليش دعوة، والله بص مش أنا اللي بغني، هو اللي غنى هو الذنب عليه، أنا ماليش دعوة. أقول لك طب اسمع بقى الآية رقم 140 في سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، أن إذا إيه سمعتم، سمعه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدنا، اسمع بقى، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هي دي مش آية في المصحف وسورة النساء وبنقرأها؟ طب في قول الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت هتتسأل عن اللي إيه؟ اللي بتسمعه واللي بتبصره. واللي يجي يقول التاني برضو في أغنية يقول إيه؟ مش فاكر نص الأغنية دلوقتي، بحاول أتذكره. لحسلم للمكتوب ولا حرد أبات مغلوب. إيه يا ابني ده؟ مش هتسلم للمكتوب إزاي؟ يا ابني ارضى بقضاء الله وسلم للمكتوب. يقولك لا، لحسلم للمكتوب ولا حرد أبات مغلوب. خلاص ما تسلمش للمكتوب. غيرت حاجة أنت؟ مش هتغير. ولا يقدر يغير. انت فهمت قصدي ايه؟ بلاش دي. اللي يقول لك جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت. من اين جئت؟ لست ادري لست ادري. لست ادري ايه يا ابني؟ لست ادري ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جيت منين؟ جيت من ابوك وامك، وابوك وامك جم من جدك وجدتك، وكلهم في الاخر جم منين؟ من ادم وحواء. ودول جم منين؟ خلقهم الله عز وجل. خلصت. عرفت جيت منين يا بابا؟ امال عملت تقول لي بقى جئت لا اعلم من اين ازاي؟ وبعدين بقى الى اين يسير؟ ما هوش عارف بقى. ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت. ما هوش عارف رايح فين. لا انا اقول لك رايح فين. رايح في الحياه ديت، بعدها في برزخ، في قبر، وبعد القبر في جنه وفي نار. عرفت النهاية فين؟ خلاص انتهى الموضوع. لا، موضوع بقى البرزخ ده والقبر احنا بنتكلم عليه في درس تاني. هو القبر فيه، هو القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران. اما تفصيل الامر ده فنرجئه لدرس قادم ان شاء الله. نبقى نتكلم بقى في درس قادم بعنوان رحلة الانسان من الحياة إلى الممات إلى الجنان بعيدا عن النيران بإذن ربنا الرحمن. فالمقصود أنا بقول كلمة للي بيحبوا سماع الأغاني، حابب أكرر نفس الموقف واسأله وأقول له. لما يقول هو الأغاني حلال ولا حرام، فبسألك وبقول لك يا اللي بتسمع أغاني، إذا ميز الله عز وجل الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟ طبعا في الباطل. أرأيت الباطل أين هو، في الجنة أم في النار؟ سيقول طبعا في النار. سأقول اذهب فقد أفتيت نفسك، إياك والغناء. لماذا؟ قال زيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء. فعلا ينقص الحياء. يعني تخيل لما تكون فتاة، امرأة، بنت، تقعد تسمع أغاني والأغنية فيها معرفش وسطك قد ايه وطولك والكلام اللي عاملين بيقولوه في الأغاني ده، ايه ده؟ فين الحياء؟ طب يقتل فيها خلق الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية في البخاري، دي رواية البخاري، رواية مسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني النبي ترك كل الصفات وما ذكرهاش وذكر بس بالذات الإيه؟ يبقى لأهمية الحياء، لأن الإنسان لو جاء بالحياء جيب الدين كله، جيب الدين كله. إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة. صح؟ لما يقعد بقى يغني في الأغنية وهي تغني قبلة ومعرفش إيه وضمة والكلام اللي بيقولوه ده، ده إيه ده؟ ما إثارة للشهوات. طبعا بقى ممكن واحد يجي يتفزلك ويقول لك إيه؟ والله يا عم الشيخ أنا بسمع الأغاني وما بيحصليش حاجة. أقول له يا ابني أنا ما بقصدكش، أنا بتكلم عن الرجالة، أنت خارج الموضوع. اصل الراجل فيه شهوة، انما انت حاجة تانية، ده مش موضوعنا. سيدنا، هو انت احسن من سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف نفسه قال لله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. بيقول له يا رب لو انت ما بعدتش امرأة العزيز عني هي ونسوة المدينة انا هقع في المعصية. اصب اليهن يعني ايه اصب اليهن؟ يعني اتحول الى فعل الصبي، من فعل الصبية. الصبي الطفل الصغير عنده عقل يميز زي الكبير؟ لا، فهو عايز يقول لربنا يا رب انا عقلي ساعتها هيبقى زي عقل الصبيان، هبقى ما عنديش تفكير لان انا راجل وشهوتي غالبة، فاعصمني ابعدهم عني. يجي واحد يقول لك ايه؟ لا ده انا لو لقيتها عريانة اغطيها. نقول له يا ابني ما بتكلمش عليك يا حبيبي، انا بتكلم عن الرجالة. فإياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة وإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. وأكبر دليل على ده كم من فتاة زنى بها شاب كان قبل ما يزني بها كانت دايما هي بتسمع أغاني وهو بيديها شرايط أغاني وبيتهادوا مع بعض ويتبادلوا كلمات الأغاني. ولقد أحسن من وصف الغناء بما وصفه لأن نرى السامع للغناء ينقص عقله وينقص حياؤه فيستحسن ما كان يستقبحه قبل السماع. يعني أحيانا بعض الناس تبص ليه لما تذكر اي كلمة قدامه، او بنت، انا هدي لك يعني بنت تكون فتاة بكري يعني غير متزوجة مثلا، لو سمعت كلمة، كلمة حب ولا كلمة من الكلمات دي، تبص لها وشها يحمر. ليه؟ من الحياء والخجل. طب خلي بنت بقى عمالة تسمع الاغاني دي وبعد كده واحد يقول لها بحبك ولا اي حاجة ولا يأثر فيها ولا تلاقي وشها احمر، بالعكس ده تيجي هي ممكن دلوقتي تقوله بحبك انا. والله الناس يعني دلوقتي عايز اقول لك الشباب دلوقتي بقوا يشتكوا من معاكسة الفتيات. فقد كان يستقبح الكلام حول النساء والعشق، بعض الناس كان يستقبح الكلام حول النساء والعشق، وأصبح بعد سماع الغناء يستحسن الكلام على ذلك، صح ولا لا؟ فهل نزهت نفسك عن سماع الأغاني؟ قال محمد بن المنكدر: إذا كان يوم القيامة، اسمع، إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقال للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي، وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم تفضل. هرد على الشبهة دي. حاضر حاضر، ما دي من ضمن الشبهات اللي بيسيرها من يريدون سماع الأغاني. حاضر، ذكرني بيها طب في نهاية الدرس. فالمقصود أقول لك: تلك هي الأغاني، فماذا يعجبك فيها؟ تدور الأغاني الدائرة في مشارق الأرض ومغاربها حول معاني هابطة أو مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية. في الأغاني الدعوة لعبادة المحبوب، صح ولا لا؟ ما أنا بقول لك أهو، ما هو لما أدي أنت قلت أهو كلمة، لما تلاقي في الأغنية يقول لا بعبدك أهو، يبقى في الأغاني الدعوة لعبادة المحبوب. أليست إحداهن تقول في أغنية لها: أنا جئت إلى الدنيا من أجلك وأجل حبك؟ أنا جئت الدنيا دي عشانك وعشان حبك، نعوذ بالله من الخذلان. ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنا جبتكم الدنيا دي بس عشان تعبدوا وعشان تعمروا الأرض واستعمركم فيها. هو ده أنت كإنسان موجود في الأرض عشان حاجتين دول: الأولى عبادة الله، ومن عبادة الله تعمير الأرض. فهمتني؟ هي بقى بتقول ايه؟ لا انا جيت الدنيا عشانك وعشان حبك. انا اتخلقت لك وانت اتخلقت لي. هي حتى اصلا لغة كلمة اتخلق، الكلمة دي مش صح اصلا، انما خلق، لان اتخلق من الخلق، والخلق اللي معناه ايه؟ القماش البالي. طيب، اليس احدهم يقول: احب حبيبي واعشق حبيبي واعبد حبيبي؟ مش دي اغنيه؟ فماذا بقي لهم من عبوديه الله تعالى؟ قولي بقى اتبقى له ايه ان شاء الله. في الاغاني الاعتراض على الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. اليس احدهم يقول: ليه الاسوى ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه يا رب ليه؟ صح ولا لا؟ صح، مش دي اغاني؟ مع ان بقى بص شوف، لما نرجع بقى للقران هنوزن الاغاني في القران، نشوف بقى تلاقي ربنا بيقول ايه: ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد. مش دي كلها ايات في القران بتبين ان ربنا ما بيظلمش، وهو عمال يقول له: ليه يا رب الظلم ليه؟ طب حتى يا اخي لو ربنا ظلمك، وحشاه سبحانه جل في علاه، حتى لو ظلمك مش من حقك تساله، لان ربنا قال في القران ايه؟ اسمع بس، ربنا قال ايه في الايه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يبقى انت بتساله ليه؟ برضه شفت الخروف امبارح بيجروه، ظلم الناس كتير. بالظبط صح اهو، ادي احنا شفنا بالامس القذافي اهو، نتيجة الظلم ايه؟ اهي ما نتيجة الظلم. المقصود اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله: صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كمان زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. اللي عايز اقوله ان الاغاني لما نيجي نوزنها في ميزان العدل او الشرع الرباني، تلاقيها بتخالف القرآن وكلام سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في الأغاني أيضا، غير بقى موضوع العبودية وغير موضوع الاعتراض على القدر، في الأغاني الاستهزاء من عقاب الله وناره. أليس أحدهم كان يقول عشانك أنت أنكوي بالنار ولا أحجتتي وادخل جهنم واصرخ وأقول يا لهوتي؟ نجيب الريحاني كان بيقول يعني كانت أغنية دي ولا مش أغنية؟ يعني بيقول عشانه يروح النار، عشانك أنت أنكوي بالنار ولا أحجتتي، بص بص، وادخل جهنم وانشوي واصرخ وأقول يا لهوتي. ايه ده استهزاء؟ ده استهزاء بالجنة والنار ولا لا؟ ده استهزاء بالجنة والنار ولا لا؟ طب اللي بيقول ده عليه ذنب ولا معلوش؟ طب اللي بيسمع ده مشاركه في الذنب؟ في الأغاني دعوة لنشر الرذيلة بين أبناء الإسلام، في الأغاني دعوة للانسلاخ من الأديان، في الأغاني دعوة للتوسل والحلف بغير الله الملك الواحد الديان. يقول لك إيه؟ والنبي عشان خاطر سواد عيوني، عشان ما مش بيقوله كده؟ يعني إيه؟ حلف بغير الله. في الأغاني دعوة لسب الظهر، في الأغاني دعوة للانحلال والانحراف، فماذا يعجبك في الأغاني بعد ذلك؟ بالله عليك تسأل نفسك السؤال ده. ثم هل تخلو أي أغنية من تلك الأغاني من وجود آلات العزف؟ فهل سمعت ما ورد في المعازف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فاحذر دخول المعازف حياتك أو بيتك، إياك ثم إياك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام، يعني الكلام ده لسه يحصل في المستقبل. النبي قال الكلام ده من أكتر من 1432 سنة، فبقول الكلام ده هيحصل في المستقبل اللي هو في عصرنا بقى هو. قال إيه؟ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة. الحرة أو الحر هو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. يعني هسألك سؤال بالله عليك، لما يطلع ممثل مع ممثلة في التلفزيون ويبقوا مع بعض في سرير واحد في فراش واحد، ها؟ ده اسمه زنا ولا ما اسموش زنا؟ هو بيسميه زنا؟ يقولك لا ده مش حرام، ده ايه؟ ده البطل والبطلة، صح كده؟ يبقى استحلوا اهو، استحلوا يعني ايه؟ سماه بغير اسمه. والمعازف والخمر، الخمر ازاي؟ هسألك سؤال، هما بيسموها خمرة؟ سماش خمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله كيف يستحلونها؟ ازاي يخلوها حلال وهي معروفة انها حرام في القرآن والسنة؟ قال يسمونها بغير اسمها. الخمرة اسمها ايه؟ ويسكي، شمبانيا، كونياك، نبيز، مشروبات روحية، صح كده؟ خميرة، بوزة، ما البوزة برضو خمر، شمبانيا، ما احنا قلنا، انت فاهم ازاي؟ يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، إن هم الصحابة سألوه وتعجبوا يا رسول الله كيف يستحلونها؟ يعني هم يا رسول الله عارفين إن هي حرام، فازاي يستحلون الحرام؟ يعني ازاي يظنوا ان الحرام او يقنعوا انفسهم ان الحرام بقى حلال؟ يستحل على وزن ايه؟ يستفعل، يعني يحول الفعل الى فعل اخر. فقال يسمونها بغير اسمها. فاتضح ان فعلا النهاردة بقوش يسموا الموسيقى والمعازف موسيقى، لا يقول لك ايه؟ ده درامز، بيانو، جيتار، اورج، صح كده؟ يقول لك ده ناي، بانفلوت، وغيره وغيره. او يقول لك لا، بالنسبة للخمر يقول لك لا لا لا لا، ده خمرة ما اسمهاش خمرة، دي اسمها ويسكي، شمبانيا، كونياك، فاهم؟ او برضو داخل في ضمن الخمر الحشيش والكوكايين والمورفين والافيون والهيروين والبانجو، كل ده. فالمقصود المعازف قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: جمع معزفة، وهي آلات اللهو والملاهي أو أصوات الملاهي، فهل أخرجت المعازف من حياتنا؟ فهل أخرجت، هل قمنا بإخراج آلات اللهو من بيوتنا؟ هل قمنا بإخراج آلات اللهو والمعازف من حياتنا؟ وهل أسرعنا بتوبة صادقة إلى الملك ربنا قبل مماتنا ونزول السكرات بنا؟ أخيرا، دعوة للتوبة عن الأغاني. كل منا له ذنوب وخطايا وآثام وعيوب ومعاصي، فهل لنا أن نقنط من رحمة الله ومن مغفرته وأن نيأس من عفوه؟ لا والله، فلقد نادانا ربنا ومولانا وللمغفرة والتوبة دعانا، فقد روى لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل شأنه أنه قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فمن الذي من آفات دنياه قد سلم؟ ومن الذي ظل صحيحا وما سقم؟ ومن الذي عاش وحياته بالموت لم تنخرم؟ كلنا أصحاب معاص وذنوب، فيا صاحب الأغاني في الأيام الماضية أين دموعك الجارية؟ ويا أسير المغنيات ابكي على الذنوب الماضية، ويا ناسيا ذنوبه والصحف عند الله تعالى لم تنسى وهي للذنوب حاوية، آسفا لك إذا جاءك ملك الموت وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما استطعت ولا أجبت. كيف تصنع إذا بلغت الروح إلى الحلقوم والتفت الساق بالساق؟ وكيف تصنع إذا نودي بالرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء؟ وكيف تصنع إذا دعيت إلى الوقوف بين يدي الله وما تأهبت؟ ألست الذي أضاع أيام العمر وساعاته في لهو ولعب؟ قد آن أن نعود وإلى ربنا نتوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.